يوم صومكم يوم حجكم الأكبر يوم حجكم الأكبر هذا الخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل سائل آخر يقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ نعم، قد كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، دل على ذلك ما يلي: قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ألا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عبد الله، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ أبا عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم. أبا عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أخ السائل: هل ترفع السبابة بين السجدتين في الجلسة التي بين السجدتين؟ أقول: لم يرد أن النبي كان يرفع السبابة بين السجدتين، الرواية بذلك شاذة، يعني لم يرد بسند صحيح، والله أعلم. يسأل السائل عن حديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي. الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل سائل يقول: انتشرت عندنا شركة تأخذ من الناس مبلغ 7500 جنيه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى، كل سنة وانت طيب. انت بالصحة والعافية، الله يسلمك. استأذنك في سؤال لو سمحت. تفضل. حضرتك يعني الزوجة عايزة تشارك في الأضحية معايا، وده برضاها مش غصب عنها، يعني يجوز حضرتك ولا ما ينفعش؟ يعني تريد أن تساعدك في بجزء من المبلغ للأضحية؟ أيوة بالظبط، ده برضاها، برضاها حضرتك يعني. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. بارك الله فيك وكل عام وحضرتك بخير. وأنت طيب وفيك بارك الله، جزاك الله خيرا. يسأل سائل: ما المقصود ببني إسرائيل في بداية سورة الإسراء؟ بنو إسرائيل هم نسل يعقوب عليه الصلاة والسلام، نسل يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكان منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. قال تعالى في شأن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي. لو سمحت، أنا قدت مديونة دين، وكنت في قرض جديد قوي، وبعدين جت واحدة صاحبتي صحبية الطفولة قالت لي: مؤتمر، أنا سبت لك الدين ده لوجه الله تعالى، مش عايزة منك أي حاجة، أشكر ربنا أن ربنا سد لك الدين ده. جت بعد فترة قالت لي: مؤتمر، أنا عايزة الفلوس دي. قلت لها: ليه أنت مش قلتي لي الدين ده لوجه الله تعالى واتصلت عليا فجأة ورحت لأصحاب الدين سديك أنت الدين بإيدك؟ طب أنا في قرب دلوقتي أسدهولك إزاي؟ أنت قلت لوجه الله، رجعتي تاني السلامة ليه يعني؟ بس عايزة أعرف بس هل الدين ده في رقبتي ولا إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراجع في هبتي في هبتي كالكلب يرجع في قيئه. أما أنت إذا وسع الله عليك سددي لها، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. نعم تفضل. شيخ مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبة الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. ليه سؤالين يا شيخ مصطفى لو سمحت. تفضل. السؤال الأول سمعت أحد الدعاء إن بيتكلم عن الأضحية وقال يجوز المشاركة عدد 10 في البدنة، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا بنى على حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي سند حديث ابن عباس رجل يؤخذ من حديثه ويرد، وجمهور العلماء على حديث جابر أن السبعة في بقرة والسبعة في بدنة أيضا. نعم جزاك الله خير. السؤال الآخر، نعم، النية شرط في جميع الأعمال صحيح؟ فهل النية تفسد العمل؟ يعني على سبيل المثال لو أنا صايم وذهبت إلى الثلاجة لأشرب ماء فلم أجد ماء في الثلاجة، هل بفساد النية فسد العمل أو فسد الصيام؟ التوصيف الذي ذكرته أنت لا يبطل به الصوم، لأن النبي كان يصبح يسأل أهله هل عندكم من طعام؟ إن قالوا لا قال إني إذا صائم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت الشيخ، ربنا يبارك في حضرتك ويبارك عنا كل خير وياك وينفع بكم دايما يا رب وياك. امرأة تمتلك كمية من الذهب، الذهب مكسر وسدايك ما تلبسهاش، وحل عليها أكثر من حوض ولم تكن تدري أنه يجب أن تزكيها، فلما عرفت سؤالها هل تجب الزكاة عن سنة واحدة أو عن كل السنوات اللي فاتت، وما كانتش تعرف أنه يجب عليها الزكاة. هذا حلي ولا ماذا؟ فهي ذهب مكسر يعني ما بيتلبسش، يعني حلقان مكسرة، خواتم ما بقتش تلبسها، سدايك ذهب ما بتلبسهاش، يعني كل ذهب لا يلبس، هي محتفظة بيه على انه يعني له قيمة مادية، يعني الذهب ما بيرخص، فهل تزكي عن سنة واحدة بس ولا عن السنوات اللي هي ما كانتش تعرف، يعني هي ما عندهاش فكرة ما. هو لو كان حليا يلبس. نعم. لو كان حليا يلبس وكانت جاهلة بالحكم نقول أخرجي زكاة سنة، لكنه اعتبر ماله مدخر، ذهب مكسر اعتبرته مالا مدخرا، فتقدر السنوات التي فاتتها وتزكيها. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. شيخنا زوجتي طلقت عن طريق المحكمة عن طريق القاضي. ايه وبعد؟ فقال لي ولم أنطق اللفظ. الطلاق معتبر. الطلاق أم لا؟ الطلاق معتبر واقع. فقال لي أنطق لفظ الطلاق أم لا؟ لا يلزم تنطق أو لا تنطق، مدام القاضي حكم هذا فسخ ومعتبر طلاق، تريد أن تنطق انطق، لا تريد لا تريد، لكن كلام غير يعني غير ذي قيمة الآن بعد أن طلق القاضي. نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام كيف؟ تفضل. عليكم السلام كيف يا شيخ مصطفى؟ ما جواز إفراد يوم عرفة بصوم إذا أتى الجمعة أو السبت أو الحد؟ لا بأس، صمه إذا أتى عرفات الجمعة أو السبت أو الأحد صمه. ما يشبهوش بيوم وأتبع بيوم؟ لا يلزم، لأنه في نص مستقل. طب وحديث النهي عن إفراد الجمعة والسبت والأحد؟ لما حديث السبت إفراد السبت قال الإمام أحمد عموم الشريعة تخالفه، عمومات الشريعة تخالفه، لأن النبي قال أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وقال أيضا لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبلها أو يوما بعدها، وصيام الثلاث البيض يخالفه، والحديث الوارد في السبت خاصة الذي فيه لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، الإمام مالك يقول في هذا حديث كذب، الزهري يقول ما زلت أتقي التحديث به، أبو داود يقول مضطرب أو منسوخ، والنسائي يقول نفس المقولة. فهذا الذي في الباب وثن نصوص أخر توهن الاستدلال به. بارك الله فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. انت حضرتك شيخنا كان عنده جهاز حضرتك. اتفضل. حضرتك انا كان معايا جهاز هاتف كان تلف وكنت وديته لمحل السما يصلحه. تمام حضرتك؟ نعم. واللي معايا اللي كان جواز فيه كان يعني قطع منه هي اسمها البوردة، البوردة لطفة البيضة، فالراجل قال لي انا ان شاء الله اصلك واحدة تانية واركبها لك. فالتليفون فضل عنده فترة روحت اخده منه، فكان عنده واحد تاني قال له خليه يبص عليه، فلما بص عليه قال له لا مش ده بتاعه، كان قدرا واحد اخر جاب تليفون زي بتاعه بالظبط تمام، وكان تركه عندي تمام. فالتاني كان اللي باص فيه كان الشاشة والبطارية. لا بس عفوا اطلت علي الموضوع يعني ما يحتاجش كده على الهوى، ممكن تكلمني في اتصال خاص، لكن عموما اذا كان المصلح افسد لك شيئا الزم به. لا هو بدله عدله عن عمد يلزم به. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. تفضل. يقول السائل او السائلة تقول انها طالبة بالجامعة وامها على علاقة برجل اخر ونصحتها مرارا ولم تستجب، هل تخبر والدها؟ تخبر والدها لكي يضبط بيته، تخبره إجمالا حتى يضبط البيت، إنها قد تحمل من الحرام والعياذ بالله. إذا لم تقبل الأم النصيحة واستمرت في علاقتها برجل أجنبي والبنت قدمت النصيحة الكافية ولم تقبل أمها، تخبر الوالد أن يضبط البيت ولو بالتعريض. يقول انتشرت عندنا عفوا شركة تأخذ من الناس مبلغ 7500 جنيه على أساس أنه ثمن بطاريات أرانب، وتعطي في الشهر مبلغ 1500 إلى 1700 جنيه عفوا كل 45 يوما بدون تحمل في الخسارة. الصورة هذه لا تجوز والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. هل صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال كن مؤذنا فإن لم تستطع فكن إمام، فإن لم تستطع فكن قريبا من الإمام؟ لا أصل له، لا أصل له. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. إزيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. حضرتك في حديثين أتى من صحيحهما الله يكرمك. اتفضل. حديث أين كان الله؟ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ كيف قال كان الله في عماء؟ لا يصح. ما علته؟ لا يصح. طيب الحديث طيب الجلس الحروق اللي الزيادة بتاعت استواء فيها لا تصح، علتها هي خير. نعم. علت الزيادة بتاع جلسة الشروق الاستواء بالجلسة. السند ضعيف، سند ضعيف، فيه رجال ضعفاء. طيب ربنا يكرمك، جزاك الله خير يا سيدنا. ربنا يحفظك. عليكم الله يكرمك. يسأل سائل ماتت عمتي وكانت غير متزوجة وتركت وراءها أخواتها من الرجال والنساء وأختي من الأب، هل ترث معهم؟ لا، الأخوات الشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين وليس للأخت من الأب شيء والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. أستاذن حضرتك بس في السؤال. نعم. أنا أرملة وعندي أربع أطفال وساكنة بعيد عن المكان الأهلي فيه، ففي حرمانية أن أنا لما باخد أولادي وبسافر اشوف امي وابويا عشان هم ناس كبار مسنين ما بيقدروش دلوقتي من محافظه لمحافظه، فانا باخد ولادي يعني وباخدهم وبروح ازورهم عشان انا قاعده في السكن اللي هو بتاع زوجي، فما في دلوقتي حرمانيه ان يعني انا بسافر من دون محرم. تسالي عن السفر بلا محرم لحاجتك لرؤيه والديك اذا كنت مسافه طويله او قصيره؟ انا في القاهرة وهم في اسكندرية. على كل يعني كل فترة باخد اولادي وبروح اشوفهم. على كل إن اذا كان للإطر الذي ذكرت لا بأس مع الرفقة الامنة. ربنا يجازيك خير يا رب. وياك وياك. استأذنك بس يا سؤال كمان يا فضيلة الشيخ. تفضلي. دلوقتي انا ممكن اعقد النية اللي هي صيام اللي هي الايام اللي كانت رمضان عليا اصومها مع اللي هم الايام ذو الحجة. لا اما انت اما انت تكون تنوي فرضا او نفلا لا تنوي تعيين النية. ايوه نعم. النية اللي هي ذو الحجة بس ان صوم اللي عليك اولا يعني صوم اللي عليك أيوة. اولا الله اعلم يعني كله جائز على اي حال كله جائز. جزاك الله خير. السلام عليكم. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام. لا سمحت يا شيخ لو انا اولادي عاملين عليهم تأمين وكده ودخلت واحد مكان واحد مش مؤمن عليه حرام؟ غش طبعا من غشنا فليس منا. طب ماذا افعل الان؟ فاستغفر الله ولا تعودي وإلاتك تتخلصي من التأمين كله. الله يبارك فيك. التأمين ده كان في السعودية يا شيخ؟ أيا كان في السعودية في مصر أنا أنصح بالبعد عن التأمين إلا إذا أجبرتي. إلا إذا أجبرتي. ودي كان إجبار علينا وكده. زي ما قلت لك الله يحفظك. طب أصدق بالماء يعني هو اتعمل ده يا دكتور يا شيخ؟ استغفر الله ممكن تصدقي ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ليه سؤالين يا مصطفى؟ السؤال الاولاني افضل انسان يعني يخش خمسة في مثلا بقرة او كل انسان يضحي فيه بكفش لوحده؟ يعني هل الاشتراك افضل ام التضحية بالكبش افضل؟ العلماء لهم اكثر من قول في المسألة. وبأي الاراء اخذت جاز لك. يعني منهم من يفضل الاشتراك في بقرة ومنهم من يفضل الكبش المستقل. والرسول هديه انه ضحى عليه الصلاة والسلام. فاذا سألت عن هدي الرسول فكان الهدي العملي لرسول الله انه ضحى عليه الصلاة والسلام بدون أن يشترك إلا في حديث هذا عن من لم يضحي من أمتي. فالأفضل على ما أختاره من أقوال العلماء أن تضحي بكبش. لكن إذا كنتم خمسة ستشتركوا في سبع في بقرة فسيكون نصيبك أكبر من سبع وحينئذ سيكون أفضل لأنك ضحيت بأكثر من الذي عليك كأضحية والله أعلم. جزاكم الله خير يا شيخ. سؤال تاني يا شيخ، ما في اخ نظر كان شاه عنده شاه فنظر الخارج منها من الذكور لله الذكور منها لله فهي يعني ولدت كذا مره فماتت الولده فباعها، فهل هو عليه شيء يا شيخنا ولا ما عليه شيء؟ عليه لانه نظر الناتج لله فما زال النذر في ذمته والأفضل له أن يذبح كبشا وينتهي يذبح الشاة لله يذبح الشاة لله هذا الأفضل له ويتبع ذلك. أيوة داعها. هل يستطيع بأي شيء يذبحه لله؟ يستطيع إن شاء الله. خلاص يكون هذا عذره أمام الله، هذه طاقتي يا رب. الله يبارك فيك. الله يبارك الله خير إن شاء الله. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ايه فضيلة الشيخ. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ. تفضل. رجل تاجر. نعم. رجل تاجر. نعم. خذ 20,000 جنيه من واحد بيشغلهم معاه ويعطيه ربح 1500 جنيه دون جرد شهري. يعني في النهاية هل الذي ربح ويخصم الربح ويضيف الناقص أم هذا شيء مقطوع متفق عليه مبدئيا؟ إذا كان هذا شيء مقطوع به متفق عليه مبدئيا أنه يعطيه 50,000 جنيه ويعطيه مقابلها 1500 جنيه هذا لا يجوز. أما إذا كان يعطيه كجزء من الربح على أن يصفي الأرباح آخر العام ويعطيه ما له أو يخصم ما عليه فلا بأس. والله أعلم. جزاك الله عنا خيرا وياك الشيخ وياك وكل عام وحضرتك بخير وأنت طيب الله يحفظك وسلم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ. تفضل. أنا عامل عملية في عينيا وبحط قطرة كثير ليل ونهار يعني بعد صوم التسعة من ذي الحج فالبرات القطرة بحط بها في قلبي فعرف شغل ينفع وما ينفعش. ضع القطرة وصم. أنا نعم. أسألك سؤالا كده يعني حتى نفتح باب للإجابة. إذا نعم. إذا قلت أنت أقسم بالله ما آكل ولا أشرب ووضعت قطرة ووضعت قطرة هل تحنس في يمينك؟ أنا مش عارف يا مولانا أنا عايز أعرف إن القطرة هل بتفطر ولا بتفطرش بس عشان قبل التسعة أيام لا صم صم ضعها وصم قلل الوضع إن استطعت أن تضع في الليل فقط ضع إن اضطررت أن تضع في النهار فضعها وأكمل صومك ماشي يا شيخ طبعا في سؤال تاني اتفضل على دلوقتي حاطط فلوسي في البنك يعني يعتبر ربوي والبنك بتاعها فتح فرع على الفرع الإسلامي هل أحط فيه واخد الفوائد منه ولا كده بتخلص من الفوائد خالص خلاص خليك تخلص من الفوائد خالص هذا أسلم لك في دينك خلاص ماشي يا مولانا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك الحمد لله أسألوا عن إذا كانت بقرة وفيرة اللحم ولم تبلغ السنتين هل يجوز ذبحها وهي كثيرة اللحم جدا يرى جمهور العلماء أن السنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي يرى جمهور العلماء أن السنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي إذا كانت كسرت أي دارت لها سنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية وإن لم تبلغ سنتين إن كانت كسرت فلا بأس بارك الله فيك السلام عليكم يسأل سائل عن لفظة جنبوه السواد في حديث أبي قحافة لما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه كالثغامة من شدة البياض فقال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد هل ثبتت لفظة جنبوه السواد أقول اللفظة لا تصح اللفظة لا تصح ورد ما ينفيها من بعض الرواة لما سأل أبا الزبير هل قال جنبوه السواد قال لا السلام عليكم السلام عليكم الشيخ عليكم السلام ورحمة الله حضرتك أنا عايز أسأل يوم عرفة عايز أسأل حضرتك فضلت الشيخ نعم سل يوم عرفة فقالوا لازم أن أنت تصوم أبي يوم لا لا لا يلزم يوم عرفة صمه ولو مستقلا ولو كان يوم السبت وحديثه يوم السبت حضرتك حديثه لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه وقال مالك هذا حديث كذب يعني خطأ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده وهذا يوافق السبت والنبي قال حب صيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما وهذا سيوافق السبت وصيام ثلاثة البيض بكل شهر باستمراريتك عليها ستوافق السبت والنبي كان يصوم شعبان كله إلا قليلا ويدخل في ذلك السبت السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا شيخنا احنا بنشتري بعد الكتف الأرض مركنة سنة اثنين ثلاثة زي ما بتطلع وبعد ما نبيعها بنطلع زكاة المال ممكن تتركي سنة ثلاثة أربعة الله أعلم بس ما بطلعش كل سنة لأنك أنت متجمدة إيه حكم دي بقى يا شيخ لا عفوا يعني المال يكون عندك بعد سؤالك عن قبل لا أنا شريت الأرض وأتركها لا عفوا أنت تشتري يعني للتجارة أو لكل شيء. للتجارة والربح. للتجارة والربح. إذا تقوم سنويا وتخرج زكاتها سنويا. طب ما أنا بزحاج دلوقتي موجودة مجمدة. في الذمة. نعم. في الذمة. طب أنا بطلع مثلا كذبة 20 كذبة 50 بطلع المبلغ كله. لا الآن قبل لم تباع. فأنا أقيمها. ما السعر الذي إذا أعلنته بيعت الأرض؟ افترض الأرض مليون ولكن ليس هناك مشتري، لكن إذا قلت الأرض بسبعمائة ألف جاءها المشترون، أربط على السبعمائة ألف، ليس معي نقود، تكون الزكاة في ذمتي. إذا بعت الأرض أخرجتها ما دامت عروض تجارة. بارك الله فيك. طب وإذا فعلته قبل كده؟ ما لي عد الوضع قدر الاستطاعة. يعني قعدت سنتين ثلاثة بالآخر مثلا كذبت 20-50 بطلع المبلغ كله. ما لي دخل بالمكسب، الله يغفر لك. أقول لك هذا رأس مال أنت وضعته في التجارة، عروض تجارة. بس. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا بنتي عندها سنة وبسأل لو أنا بغير لها وبحتل لها وكده، هل عليه إعادة وضوء؟ لا، بس إذا أصابت يدك نجاسة اغسل اليد من أثر النجاسة. شكرا حضرتك. ممكن سؤال كمان؟ تفضلي. لو أنا شيخ علي كفارة يمين بس أنا هصوم إن شاء الله، فهل يجوز إني أصومها مع أول 9 أيام في الحجة نفس الشيء؟ لا، لازم تحددي النية، هل النية نافلة أو النية قضاء ما عليك، إنما الأعمال بالنية. القضاء بيبقى واجب؟ نعم. أنت عليك كفارة يمين، إن عجزت عن الإطعام صمتي، لكن بنية الكفارة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت فضلت الشيخ أسألك سؤال لو سمحت. تفضل. حضرتك أنا هضحي السنة دي، بس أنا الظروف الصحية ما تسمحش إن أنا أقف على الذبيحة نفسها. لا يلزم. بإذن إن هو لا يلزم أن تقف على الذبيحة نفسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة في حجته وأعطى عليا، فنحر علي ما غبر، نحر علي 37 بدنة. لا يلزم أن تقف على الأضحية وهي تذبح. يعني أقول الدعاء عادي، يعني حضرتك ساعتها، يعني هو أنا وكلت ابني أنه هو يقع الذبيحة، ما يلزم، كله لا يلزم. نعم. شكرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. نسأل يا شيخ إن شاء الله. تفضل. وأنا يعني أنا متزوج من 6 سنوات. ماشي. طبعا في بداية الزواج حصل اختلافات بيني وبين زوجتي وكده، وطبعا وطلقتها مرة، وفي مرة مرات طبعا بسبب الاختلافات والكلام ده كله، فقلت لواحدة مثلا يعني لمرتبوط مثلا بعتبرها زي اجازه، بعتبرها مثلا زي اختي على زوجتي. من الظهر ولا ايه؟ لا يعني عفوا، يعني انت طلقت زوجتك مره صريح. ايوه. والمره الثانيه أيوة انت تتكلم مع بعض النساء فقلت أيوة. لا ده انا بعتبر زوجتي هذه مثل اختي. ايوه طبعا. لا بدون نيه، بدون نيه ظهار. هو انا كنت بعتبرها مثلا يعني النيه كانت النيه لحد ما تتصلح، يعني لحد ما زوجتي ما في يتصلح. لا كانت النيه لحد ما تتصلح، اذا كفرت ظهار. كفرت ظهار؟ اللفظ ماذا قلت بالضبط في اللفظ؟ او لا لا زي ما قلت بالضبط، انا بعتبرها زي اختي. انا بعتبرها في البيت. عفوا، تنوي ظهارا او لا تنوي ظهارا؟ لا وانا مكنتش انوي ظهارا، لان انا طبعا كنت عارف، يعني عارف فاطمة الزهار. كنت لا تنوي ظهارا. كنت ظهارا. كلمة انا بعتبرها لا تعد ظهارا بهذه الطريقة، ما دمت لم تنويها لا شيء عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيفية التوبة من الغيبة والنميمة يا شيخ؟ أولا تستغفر الله، وإن استطعت أن تصلحي ما أفسدتيه، وإن استطعت أن تتحللي دون أن تولدي مفاسدة تحللي ممن اغتبتيها، إذا كان ذلك لا يولد مفاسد أعظم. السلام عليكم. يقول أخو السائل: ما صحة حديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة؟ صوابوه بيتي، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يسأل عن أفضل الأعمال الصالحة التي تعمل في العشر من ذي الحجة وأعظمها أجرا. أعظمها ذكر الله، قال تعالى في كتابه الكريم: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى الأسواق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. السلام عليكم. يقول السائل: ما الرأي الذي تميل إليه في مسألة جواز مس المصحف من غير وضوء؟ أميل إلى الجواز، لأن حديث لا يمس القرآن إلا طاهر ضعيف، وقوله تعالى: لا يمسوه إلا المطهرون، المراد به الكتاب المكنون الذي عند الله، لقوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بحضرتك. نعم. بسأل حضرتك عن قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. يعني وامسحوا برؤوسكم من أية الوضوء. أنا كنت بس عندي استفسار عن الخلاف اللي وقع بين العلماء الكبير أو في المسألة دي، يعني هل نمسح بعض الرأس أم كل الرأس؟ فأنا كنت بسأل هل هذا الخلاف من باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، يعني هل من الأولى ان احنا كنا نسكت خالص ونمسح؟ لا لا لا لا لا لا، ليس من هذا. ليس من هذا. هذا استفسار، والله يقول: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انما اذكرك مثلا بمثال: لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم، مثلا كتقريب للمعنى. في شخص يجلس مع زوجته وبعد يسألها اسئلة: انت في الجامعة في الدراسة كنت بتحب واحد ولا ما أو لم تكن تحب واحد؟ فهي بجهلها تقول: أنا كنت بحب واحد. يسترسل في الحديث: هل التقيتما؟ فتسترسل في الإجابة، فهذه الأجوبة إن ظهرت له ساءته، وهي ينبغي أن تستر على نفسها. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شو مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. لو تكرمت عايز اسال: متى يقع الطلاق اذا كان في حيض او في غير حيض جمعها فيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، السنة في الطلاق ان يطلق وهي طاهر لم يمسها في هذا الطهر بجماع. اما اذا طلق وهي حائض أو طلقها في طهر جامعها فيه فيسمى طلاق بدعي، خالف فاعله السنة، لكنه محسوب عند الأئمة الأربعة، وهذا ما تقتضيه الأدلة. فمع كوني خالف السنة حسب طلاقه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ: أرباح البنك، أنا حتى 100,000 في البنك ورث لأولادي، ابن حطهم، وحضرتك أنا مستحرمة الربح بتاعهم، هل حرام ولا حلال؟ حرام. حرام؟ نعم. ماشي يا شيخ. يعني حضرتك الفلوس دي بتاعت ورثة بتاعت أولادي، أجي أسحبها من البنك وورثها للأولاد؟ أسحبها من الأولاد كبار أو صغار؟ حضرتك ثلاثة متجوزين وبنت مطلقة معايا، وبنتين لسه، بنت لسه ما اتجوزتش، بنت بنوت ولد بيتعلم. فطبعا انا المعاش بتاعي 2,300 جنيه، فالحياة زي ما تقول صعبة. يا اختي، يعطي كل ذي حق حقه، ولا يجوز لك ان تاخذي الفوائد. ولا يجوز الفوائد. اي نعم، دي مضار ليست فوائد. السلام عليكم. يعني يعني حضرتك اصحابها يعني هم رشد الان كلهم رشد الان يعني كلهم يعني ادي كل واحد حقه اعطي كل واحد حقه والله يتولاكي ربنا يرضى عليك يا شيخ الله يسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك يا شيخ عايزه اسال سؤالين. نعم. السؤال الاول هو صلاه السنن بالنسبه لقيام الليل مثلا او صلاه الضحى لو عايز اصليها اربع ركعات تبقى نفس صلاه الفريضه ولا ممكن ولا بتشهد واحد؟ لا الامر واسع لان حديث لا تشبه الوتر بالمغرب في سنده ضعف. الامر واسع يعني صلاه عادي اربع ركعات. الامر واسع والافضل خروجا من الخلاف ان تصلى اربعا بدون تشهد اوسط لكن الامر واسع ايضا. طيب السؤال الثاني بعد اذنك في واحده اعرفها يعني بتصلي وبتصوم بس هي وما بتسمعش اغاني وبتقرا قران والحمد لله بس هي يعني بتسمع احيانا مسلسلات وافلام وكده فانا نصحتها انها ما تعملش كده فجت لي يعني ان ده الحاجات دي يعني عادي وان هو يعني وقت كانه ضايع يعني عادي بس اسال عادي يعني اساليها يعني كونها ترى رجلا يقبل امرأة في التلفزيون هذا عادي؟ لا ما هي مش بتنظر للمشاهد دي يعني وهي كمان بت يعني بس على كل يعني هناك موسيقى وهناك مناظر فاسدة لا تخفى على كل ذي لب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى انا زوجي بيضحي كل سنه في العيد بس السنه دي عنده ظروف يعني فمش قادر من كان يضحي فعجز عن التضحيه سنه ما فلا اثم عليه لا يجب على من يضحي ان يضحي كل عام. السلام عليكم. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام احضر شيخ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. هل سؤال حضرتك تفضل. بما اشترك في بكرة ضحية في نصف الربع فهل يجوز ان نوزع منه وهل يعتبر هذا ضحية؟ لا يجزئك لا يجزئك الا السبع. هذا اقل من السبع. الثمن اقل من السبع. يعني لا يجوز ان نوزع منها. لا اقول مش لا يجوز ان توزع منها لا تكون اضحية عنك لان انت ضحيت باقل من السبع. وأقل شيء سبع بقرة أو شاة تذبح شاة مستقلا. جزاك الله مولانا. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. يقول الأخ السائل عفوا هي وزوجها ستحج إن شاء الله مع حملة لكن الحملة ستصل يوم 8 ذي الحجة مضطرين نعمل حج مفرد لضيق الوقت والمخيمات يوم التروية ويوم التشريق تقع في مزدلفة وليست بمنا يعني المخيمات لا بأس أن تحجي مفردة أما أيام التشريق فإن استطعت أن تخرجي من مخيمك وتدخلين منا تقضين فيها بعض ساعات الليل حتى يطلع الفجر فعلتي وإن عجزتي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. الشيخ. تفضل. لذلك أنا عندي ثلاث أسئلة بعد إذن حضرتك. تفضل. السؤال الأول كنا في المقابر وعند الدعاء الشيخ قال كل يتوجه إلى القبلة علشان السنة أو الدعاء يتقبل. التوجه الجماعي إلى القبلة لم ينقل عن الرسول وأصحابه. إن توجهت لا بأس إن لم تتوجه لا بأس لكن هل نقل التوجه الجماعي عن رسول الله وأصحابه إذ كانوا عند القبلة لم ينقل ذلك والأمر واسع سواء دعوت إلى القبلة أم إلى غير القبلة كله جائز. السؤال الثاني بعد إذنك يا شيخ بنصلي الجنازة ففاتتنا تكبيرة والإمام سلم فهل نكمل التكبير أو نسلم على الإمام؟ الجمهور على أنك تقضي ما فاتك لعموم الحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا والله أعلم. السؤال الثالث بعد إذنك يا شيخ أنا جبت تلفون وفي ناس بتيجي تسألني هنا فقلت التلفون دي هعمله صدقة جارية عن والدي هل هذا يجوز؟ لكن تكون صدقة جارية تتحرى المكالمات تكون طيبة أما إن جاء واحد يغازل واحدة من هاتفك فكيف يكون صدقة جارية؟ لا يا سيدنا انا عامل على قد قناة الندى بس يعني قد اسئلة هما بيجيبوا لي اسئلة وانا بسأل حضرتك. لا حرج بهذه الطريقة لا حرج ان شاء الله ما دام يستعمل في الخير. طب لو سمحت ان الشيخ دلوقتي اللي بيضحي طبعا ما ينفعش يحلق او يعمل اي حاجة في العشرة ايام بسبب الحبان. ففي شعر بيطلع في المناخير كده هل يجوز ازالته في الصيام ام لا؟ الافضل لا الافضل لا. جزاك الله من الشيخ نسأل الله العظيم ان يجمعنا بكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم امين يا رب اللهم امين. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل ما حكم تارك الصلاة عمدا أو تكاسلا؟ تاركها عمدا تارك الصلاة جحودا يكفر جحودا الجاحد لا الذي يقول لا صلاة والذي تركها تكاسلا أو عمدا صلاته عفوا مرتكب لكبيرة مرتكب لكبيرة من الكبائر أما الجاحد يكفر. يقول السائل ما حكم ختان الإناث في الشرع؟ العلماء منهم من يقول باستحبابه ومنهم من يقول بإباحته هذا والذي يظهر أن الأمر يرجع فيه لنظر الطبيبة الثقة المأمونة المستأمنة إن رأت أن البنت تحتاج إلى شيء من ذلك فعلت القدر الذي تحتاج إليه البنت والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم سيدنا اسمعيل مع حضرتك يا سيدنا. يا مرحبا يا شيخ اسماعيل واهلا وسهلا. ازيك يا مولانا؟ الله يبارك فيك. نحبكم في الله مولانا ونحب قناة الندى كلها والعاملين فيها. بارك الله فيك. وامين عليها. بارك الله فيكم. لا تنسنا بدعوة صالحة في حاجك ان شاء الله يا مولانا. الله يجمعنا وياك في الفردوس يا رب. جزاك الله خيرا. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. إني أحبك في الله يا عم الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حضرتك إحنا بنذهب للمسجد قبل الصلاة بنص ساعة بنسمع على قرآن الفجر فسمعت مشايخ اللي بيقولوا اللي ده بدعة هل القارئ نفسه عليه وزر في قراءة القرآن الكريم قبل الفجر؟ هو يشوش بقراءته على المصلين وإذا سألت هل كان هذا يفعل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقل لم يرد أن ذلك كان يفعل. أما قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فهو القرآن المتلو في الصلاة. وهل قراءة القرآن عم شيخ بنفس النمط مثلا الشيخ رفعت هل القراءة بهذه الطريقة حرام؟ لا مش حرام لكن أنت تربطها بوقت الفجر أو تسأل سؤال مطلق. لا سؤال مطلق. لا لا ليس بحرام إن شاء الله. شكرا عم شريف الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك مولانا. الحمد لله الله يبارك فيك. الله يبارك كل عام وأنت بخير مولانا الله يبارك لك. وأنت طيب. الله يبارك لك. حضرتك لو خمسة مشتركين في بدنة. نعم. وحياخد سهم من الخمسة في ندر كان ندره. يعني هياخد سهم أضحية يضحي مع في البدنة وسهم للنذر اللي كان نذره قبل كده. نعم. هل يجوز ذلك؟ يجوز عند الجمهور. نعم. خلافا للأحناف يجوز عند الجمهور. يعني جاز الأمر. جائز هذا الأمر. ما الله بارك. طب لو مستطيع يا مولانا ولم يضحي يعني هو مستطيع ولم يضحي هل عليه وزر؟ ليس عليه وزر. بارك الله فيك. بارك الله فيك الله بارك فيكم شاكرين الله. وياك وياك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم. المحبك في المسجد. أحبك الله الذي أحببتنا له. مصطفى بعد إذنك والدتي فطرت يوم عمل عمدا في شهر رمضان. كفرت يا شيخ. فطرت بأكل وشرب. يا شيخنا. بأكل وشرب أم بشيء آخر؟ أفطرت أكلت وشربت أم حصلت حاجة ثانية؟ أكلت وشربت حتى شيء. كانت مشكلة في أكلت قالت طب أنا والله لا فطرة. هذه مرتكبة لكبيرة تستغفر الله وتعمل عملا صالحا وتقضي اليوم. تستغفر الله وتعمل عملا صالحا وتقضي اليوم. جزاك الله خيرا شيخ حسام. وبعدين انا عايز اخد حضرتك بجد مصطفى بالله عليك. نعم الله يوفقنا واياكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا عم شيخ؟ الحمد لله. اتفضل. لو سمحت، ما حكم العمل بالبنوك؟ اذا كنت تعمل في الربا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. لكن الرتب المرتب بدون يعني بغض النظر عن الربا حلال؟ اذا لم تكن تكتب الربا فقد اجبتك، الممنوع الربا والملحقات التابعة للربا. طب لو سمحت، والدي اللي يعمل بالبنك الاهلي، هل هو يعني المرتب الذي تقضاه هو يعني انا حكم المال الذي يصرفه عليه؟ انت مضطر، ما لم تقره على عمله فلك ان تستمتع بما يأتيك به. قد قال ابن مسعود لنا حلاوته عليه اسمه في مسألة مشابهة. السلام عليكم. نعم نعم. مش سامع بالله. أقول العاملون في البنوك الذين يعملون في قطاع الربا، في قطاع الربا، في قطاع الفوائد، الربا حرام وكاتبه آثم، بل دعا عليه النبي باللعن. لكن الأعمال إذا كانت هناك في البنوك أعمال لا تعلق لها بالربا فلا نستطيع أن نقول إنها حرام. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأسأل الله أن يهل علينا وعليكم هلال ذي الحجة بأمن وإيمان علينا وعليكم على المسلمين وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا ويرضى. وأذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، كتب الله لنا ولكم القبول في السماء والأرض، وأسكننا الله إياكم الفردوس، واعلموا أن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.